بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الرسالة الأدلة التي ذكرها ابن قدامة في إثبات الاحتجاج والعمل بالخبر الآحاد. ذكر المؤلف أنه ذكر دليلين قاطعين على التعبد. ما هما الدليلان؟ مع الصحابة في وقع لا تنحصر على قبول. والثاني نأخذ اليوم. نعم، ما أرسل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى الأمصار. قوله في الدرس السابق: وهل العرب يبقى زمانين إلى غير ذلك؟ قوله العرب يبقى زمانين، هذا من أقوال المتكلمة في الصلاحتين الجوهر والعرب. فالعرب عندهم ما يتعلق بغيره من الألوان والصفات، والصفات لا تقوم بنفسها، سموها أعرابا. ثم أرادوا أن يثبتوا قدم أرادوا أن يثبتوا حدوث العالم بهذه القواعد من الأعراب، ولهم في ذلك أقوال مختلفة في إثبات ذلك. وفي الأبيات التي تقدمت، أبيات صاحب الملاقي قبل التنبيه، وفي الشهادة، وفي الفتوى العمل، بعض ما فهم هذا البيت الذي بعده: وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، يعني أن العمل بخبر الآحاد في الشهادة وفي الفتوى متفق عليه، اتفقوا على أنه يقبل شهادة اثنين في بعض القضاء في بعض القضايا، وكذلك الأربعة في حد الزنا. وفي الفتوى أيضا يقبل قول العالم وإن كان واحدا. كذلك جاء في اتخاذ الأدوية، أي الإنسان يقبل قول الطبيب وإن كان واحدا، أو الأطباء وإن كانوا أحدا، ولا اشترط بلوغ التواتر. يعني حتى في الأمور الدنيوية يقبل فيها خبر الآحاد، ونحوها كسفر ولا أغذية، أي السفر كذلك، وأخبرك شخص أن هذا السفر خطير وأنه له قطع طرق وغيرها تقبل قوله. الأغذية، أخبرك شخص أن هذا الغذاء سام وأنه يسبب لك الأمراض، لأنك تقبل قوله إذا كان عدلا بارضا. إذا كان عدلا، حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هل يتعارض مع قوله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى؟ ما هو الجمع بينهما؟ إما أن يكون أمر بذلك، أمر بالبكاء، أو علم أنهم سيفعلون ولم ينهى عن ذلك. هذه أقوى الأجوبة، هذان الاثنان أقوى ذلك. وقيل المقصود بالتعليل توبيخ الملائكة له: أهكذا كنت؟ قد ثبت في صحيح البخاري عن نعمان بن بشير أن عبد الله بن رواحة عندما أغني عليه جعل أهله يقولون: و سيدا وجل له وما أشبه ذلك. فلما أفاق قال: ما قلتم لي شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. والرابع أن التعذيب بمعنى التألم، يتألم بما يقع أهله من النياح. استدلوا بالحديث: هو الذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليبكي فيستعذر إليه صويحبه. ما حال هذا الحديث؟ من صحابي يوم مات، ما حاله؟ نعم، من حديث قيلة بنت مخرمة وفي سنده صفية وزحيبة بنتا عليبة مجهولتان. عبد الله بن حسان عن بريرة في جهاله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وتبليغ الرسالة. ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغهم الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفي ليبلغها بمن لا يكتفي بمن لا يكتفى به. وهذا دليل قاطع على قبول أخبار الآحاد. وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. هذا مما يدل أيضا في الأذان يقبل خبر الواحد، أن يخبر بشيء عظيم دخول وقت الصلاة وخروجها، كذلك الصوم يخبر بدخوله وخروجه إلى آخره. قال: وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. ماذا أراد البخاري بهذا الاستدلال؟ أن الطائفة تطلق على الآحاد، على الواحد والاثنين، ومع ذلك أمر الله عز وجل أو جعل الله عز وجل إنذارهم قومهم حجة ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما وجه الدلالة للبخاري استدلال البخاري في ذلك؟ يعني تقييده إذا جاء فاسق، مفهوم المخالفة إذا جاء عدل فلا يجب التبين، وهل يجوز التثبت بعد وإن إذا جاء عدل هل يجوز أن يتثبت؟ لا يجوز له أن يتثبت بثاني وثالث، دار زيادة طرق مينا وليس من دار التكذيب. نعم، وهذا أفضل، يعني قد يحصل الخطأ وإن كان عدلا قد يحصل الخطأ أو عدم الفهم، وهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر والأصل قبوله، لكن كما كان بعض الصحابة يقول: ماذا أتني بمن يشهد معك؟ زيادة اطمئنان وتثبت. قال: وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. ثم ساق رحمه الله حديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الآحاد، فانظرها فيه إن شئت في كتاب الأحكام من صحيح البخاري. قال: ومراد البخاري رحمه الله أن العمل بخبر الواحد دل عليه الكتاب والسنة، فمن الآيات الدالة عليه قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية، لأن تلك الطائفة لم يقل أحد بشرط بلوغها عدد التواتر، مع أن الله يلزم بقبول خبرها في قوله: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل ذكر البخاري أن الطائفة تصدق بالرجل الواحد، واستدل على ذلك بالآية التي ذكرنا آنفا. ما هي الآية؟ من طائفتان المؤمنين اقتتلوا، لأنها تصدق على الواحد والاثنين. وقد صدق للاستدلال بالآية على ذلك الشافعي ومجاهد رحمهم الله تعالى. ومن الآيات الدالة على قبول خبر الواحد قوله تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية، فإنه يفهم من دليل خطاب هذه الآية، أعني مفهوم مخالفتها، أن ذلك الجائي بنبأ لو كان غير فاسق بل كان معروفا بالعدالة والصدق فإنه لا يلزم التبين في خبره على قراءة فتبينوا، ولا التثبت على قراءة فتثبتوا، بل يلزم العمل به حالا من غير تبين ولا تثبت. والتحقيق اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. مفهوم المخالفة معتبر بها ما لم تتعارض مع هذه الأخرى، سيأتي كلام على ذلك في باب مفصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى دليل ثالث. دليل ثالث على ماذا؟ على التعبد بخبر الآحاد. دليل ثالث وهو أن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه. يعني انعقد الإجماع على أنه يجب أن على أنه يقبل قول المفتي في فتياه، مع أنه في فتياه يفتي بما ظهر له في هذا الحكم الشرعي، فهو غالب الظن. قال فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أو لا، فإخباره عما سمع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أن يقبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. وذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان، إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه إثبات حديث أصلا. يعني معناه أنه لابد من كل شخص أن يرويه عن اثنان، وبعضهم فهم أنه أراد اثنان عن اثنان، ما أراد اثنان عن اثنين إلى آخره، ومقصوده أنه أقل شيء اثنان، ليس مقصود الحصر باثنين، إنما لم يقبل الغريب، لم يقبل الغريب. قاسها على الشهادة كما سيأتي. فمثلا الراوي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا، ثم الصحابي إذا روى أحد الحديث عنه واحد لا يقبل، لا بد أن يروي عنه اثنان، لأنها شهادة، عندك الشهادة يشهد أنه سمعه. فإذا التابعي إذا روى أحدهم هذا الحديث لا بد أن يكون من أتباع التابعين كم روى عن هذا الواحد اثنان، قال يتعذر معه إثبات حديث على هذا. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن الجبائي قاس الرواية على الشهادة، وهذا مذهب باطل بإجماع من يحتد به من العلماء. قال فرواية المرأة كرواية الرجل، وليست شهادتها كشهادته، المرأة تقبل روايتها وحتى إن كانت واحدة، وفي الشهادة لا تقبل، وكذلك تقبل في الدماء والحدود، وفي الشهادة لا تقبل داخل شهادتها. قال ورواية النساء مقبولة في الدماء والحدود ونحو ذلك، ولا تقبل شهادتهن في ذلك. والشهادة في الزنا لا بد فيها من أربعة، والرواية فيه لا تحتاج إلى ذلك، إلى غير ذلك من الفوارق بينهما، بين ماذا وماذا؟ يعني الشهادة والحديث النبوي والأخبار والرواية، إلى غير ذلك من الفوارق بينهما التي لا نزاع فيها بين أهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط إلى آخره. اعلم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا معظما للدين، لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام، وخلاف من خالف في هذا لا يعول عليه. وأما غير المكلف كالصغير والمجنون فلا تقبل روايته أيضا على التحقيق، أما المجنون فلا تقبل مطلقا لا في التحمل ولا في الأداء. وأما الصبي فيقبل في التحمل دون الأداء على التحقيق، يقبل في التحمل إذا صار مميزا، إذا صار مميزا. واختلفوا في سن التمييز، منهم من حدده بأربع سنوات، ومنهم من قال خمس، ومنهم من قال سبع، ومنهم من قال بالبلوغ. نعم، ولكن الصحيح في المسألة ماذا؟ أن العبرة بالتمييز، متى ما صار مميزا يعقل ما سمع ويحفظ قبل تحمله، وأما الأداء فلا يقبل منهم إلا بعد البلوغ. سيأتي سبب ذلك أنه غير مكلف مرفوع عنه القلم، فالكذب في حقه لا يأثم عليه، لذلك ما قبل العلماء هذا إلا بعد البلوغ. قال: وأما الصبي فيقبل في التحمل. ما المقصود بالتحمل؟ يعني تحمل الحديث، يعني عند أن يحفر الحديث أو يتلقى الحديث. نعم. قال: وأما الصبي فيقبل في التحمل دون الأداء على التحقيق، والمعنى أنه إن سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فتحمله عنه وهو صغير عاقل ثم أداه بعد بلوغه قبل، كما هي حالة رواية ابن عباس والحسن والحسين، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والنعمان بن بشير وأضرابهم، هؤلاء كلهم كانوا صغارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه. أما لو أداه في حال صغره فإنه لا تقبل روايته لكونه لا يخاف الله ولا يعرفه، ولو فرضنا أنه يعرفه فهو يعلم أن الصبي مرفوع عنه القلم فلا يخاف عاقبة الكذب، ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار، إذا أقرأ على نفسه فلا يقبل قوله بالإقرار على نفسه. قال: فما يخبر به عن غيره أولى بعدم القبول، ولا ينتقد هذا بالعدل، فإن إقراره لا يقبل مع أن روايته مقبولة، لأن المانع من قبول إقراره هو حق سيده الذي يملكه، وليس لأحد إقرار بملك غيره، مع أن قوما أجازوا إقراره في العقوبات البدنية وهو مذهب مالك. هذا هو الصحيح، أن العبد يقبل إقراره فيما يتعلق بالبدن، وأما فيما يتعلق بالمال والخلاف فيه أكثر من ذلك. الصحيح أن إذا كان المال يرجع إلى سيده فحسب فلا يقبل قوله عليه، وأما كان جناية للعبد فيها تعلق فيقبل، فإذا اعترف العبد أنه قتل إنسانا خطأ، الآن الجناية هذه جناية لها للعبد فيها تعلق واعترف بها، فهل يلزم السيد أن يلزي دية الخطأ أم كيف يصنع؟ حمل العرش يعني. نعم. قالوا يخير السيد إن بين أن يتحمل الدية والعرش ورش الجناية، وبين أن تكون الجناية في رقبة عبد، يقول العبد ما لا قيمته أقل من الجناية خذوا العبد، لأنه لا يمكن أن يحمل فوق ذلك، فالجناية هي من العبد نفسه. فذكر العلماء أن جناية العبد في رقبته، إما أن ماذا يقوم السيد ماذا بفك الرقبة ويتحمل المال، وإما أن يعطى العبد للمجني عليه، ماذا يعطى من العبد يبيعونه ما لهم إلا ذلك. قال: وليس لأحد إقرار بملك غيره، مع أن قوم أجازوا إقراره في العقوبات البدنية وهو مذهب مالك. وقول من قال من العلماء بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجنايات لا يرد على ما ذكرنا، أن بعض العلماء قالوا يقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض، كانوا مجتمعين فأحدهم ماذا رجم شخصا حتى سال من الدم مثلا، وشهد بقية الصبيان على أن فلان هو الذي رمى، تقبل شهادتهم أو لا؟ نعم قالوا تقبل إذا لم يتفرقوا، لأن بعد التفرق ربما يوصون. قال: وقول من قال من العلماء بقبول شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجنايات لا يرد على ما ذكرنا، لأنه من قبيل الاستدلال بالقرائن، إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق مع ما فيه الحاجة لذلك لكثرة وقوع الجنايات بينهم وانفرادهم غالبا عن غيرهم، يعني الحاجة الجان إلى قبول شهادتهم مع وجود القرائن على ذلك، وأيضا قبل التفرق لهذه القيود. قال: وأما الضبط فلا خلاف في الشراط، فلا تقبل رواية غير المميز ولا المجنون ولا المغفل الذي لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجه، فلا ثقة بقوله وإن كان غير فاسد. والضبط في اللغة هو حفظ الشيء للجزم، وفي الاصطلاح بكم بالحزم والجزم يصبح بكم بالحزم بالجزم. طيب نسخ بالحزم نسخ بالجزم، لكن يعني كلاهما له وجه. قال: وفي الاصلاح هو كون الراوي غير كثير الغلط والخطأ، فالخطأ هنا جل، ويعرف ذلك بمخالفته للجماعة المشهورين بالعدالة والضبط، فمن كثرت مخالفته لهم فليس بضابط فلا تقبل روايته، ومن ندرت مخالفته لهم فهو الضابط المستكمل لهذا الشرط. هذا مما يعرف به الضبط، أنه يقارن برواية الثقات الضابطين، فيعتبر أحاديثه مع الثقات، فهل الغالب في أحاديثه الصحة أو الغالب فيها الخطأ؟ فإن وجد أنه غالبا يوافق الثقات في رواياته دل على ضبطه، وإن وجد أنه غالبا يخالفهم ويخطئ دل على أنه غير ضابط. هذا يسمى الصبر، صبر أحاديثه. وقد يعرف أيضا بالمعاصرة، القرين يعرف قرينه من حيث أنه عاصره ويعلم حاله. وقد يعرف الضبط بالاختبار، يعطى أحاديث تقرأ عليه وينظر هل ضبطها وأعادها على وجهها أو لا. والضبط ضبطان: ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر أن يحفظ الحديث على وجهه بحيث يتمكن من أدائه إذا طلب منه، هذا عنده ضبط صدر. ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من ماذا؟ مما يضاف إليه من قبل من قبل المستمعين الذين يدخلون بعض الأحاديث على مشايخهم. وراق السور، على وراق السور. قال: في طلعة الأنوار معرفا للضابط، كذاك لا يقبل إلا من ضبط، من زايل الخطأ كثيرا والغلط للضابطين اعتبرا، فإن غلب وفقا فضابط وإلا يجتنب. يعني إذا غلب أنه موافقة فهو ضابط وإلا فلا. وأما العدالة فلا اختلاف في اشتراطها في الراوي، والعدالة في اللغة التوسط، وفي الاصطلاح سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح. وعرف ابن عاصم في رجزه بقوله: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وقال بعض علماء الأصول: العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا وازعا عن الكذب. وخلاف أهل الأصول في اشتراط الملكة المانعة من فعل ما يخل بالدين والمروءة مشهور. وممن جزم باشتراط الملكة فيها صاحب جمع الجوامع والغزالي والأبياري والفهري وغيرهم وغيرهم. طيب، هذه العدالة معروف يعني أن يكون الراوي عدلا، والعدالة التعارف الذي ذكرها كلها صالحة: سلامة الدين من الفسق والمروءة، أو الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، كذلك ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، كلها تصلح. لكن قولهم ملازمة التقوى والمروءة ليس مقصودهم أنه لا يقع منه المعصية، إنما مقصودهم أنه إذا وقع في المعصية تاب ورجع، كما قال الله عز وجل: من الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فكلمة ملازمة لو استبدلت بغيرها كان أحسن. طيب بقي الذي يجتنب الشعائر فهو لا يسمى فاسقا بمجرد صغيرة إلا أن يصل عليها. قد ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، رجع عبد الرزاق بإسناد صحيح. قال وأكثر أهل العلم على أن العدل هو من يجتنب الكبائر مطلقا وصغائر الخسة مطلقا. بعض الصغائر تكون خفيفة تدل على أنه محروم المروة لا يبالي بدينه. قال وصغائر الخصة مطلقة كسرقة لقمة وتطفيف حبة لدلالة ذلك على سقوط مروءته وساقط المروءة لا ثقة بقوله. ويجتنب صغائر غير الخصة في أغلب الأحوال ولا يصر عليها. ويجتنب ما يخل بالمروءة عرفا من المباحات كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير سوقي ونحو ذلك. لغير سوقي إنسان قائم بالسوق لبيع الشراء فجاء طعامه فأكل، هذا لا يخل المروءة، لكن إنسان يمشي في الأسواق وهو يأكل هذا قد يخل المروءة. والصحيح أن خوارم المروءة تختلف باختلاف الأماكن ولا يجوز أن يجعل خارم المروءة ما ثبت في الشرع جوازه أو فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم كالبول قائما، أصبح بعض الناس يعدون من خارم المروءة. الصحيح أنه لا يجعل من خارم المروءة لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت فعله من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد من خارم المروءة. بقي خوارم المروءة تختلف باختلاف الأماكن كما سمعتم. قال وظاهر كلامهم سواء كان ذلك الاجتناب بسبب ملكة أي هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا أو إلا بعسر مانعة من ذلك أو بسبب علاج النفس ومجاهدتها دون فعل ذلك. وهذا هو الأظهر عندي وممن مال إليه ابن حلول في الضياء اللامع والعبادي في الآيات البينات والله أعلم. وأعلم أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لإشعاره بعدم التقوى من فاعله، قال في المراقي ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروف فلا نطيل به الكلام. ما هو أحسن ضابط للكبيرة؟ ما توعد عليه بغضب أو لعن أو النار، يعني ما توعد عليه وعيد خاص بها أو فيها حد من الحدود كذلك، والصغيرة ما عدا ذلك. قال هذا وما ذكر المؤلف من الشرط العدالة يعلم منه أنه لا تقبل رواية فاسر، وهو كذلك كما نص على ذلك في قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما إن كانت الصوبة في كاد كبيرة كقذف المحصنات ونحو ذلك فلا خلاف في عدم قبول روايته. الآن سيتكلم بعد على رواية المبتدع وإن كان فسقوعا تأول أي لهوان بدع إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.